بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم احفظنا من شيخنا الحاضر. قال الشيخ رحمه الله: فصل يمكن ان يدخل في بدعه الاضافيه كل عمل اشتبه امره فلم يتبين فهو بدعه فينهى عنه، ام غير بدعه فيلمن به. فانا اذا اعتبرناه باحكام الشرعيه وجدناه من المشتبهات التي قد وجدنا الى تركها حذرا من الوقوع في المحظور. والمحظور هنا هو العمل بالبدعه، فاذا العامل به لا يقع انه عمل ببدعه، كما انه لا يقع انه عمل بسنه فصار من جهه هذا التردد غير عامل ببدعه حقيقيه، ولا يقال ايضا انه خارج عن العمل بها جمله. وبيان ذلك أن نهى الوالدة في المتشابهات إنما هو حماية أن يوقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه. فإذا اختلقت الميتة بالذكية نهيناه عن الإقدام. فإن عقد ما أمكن عندنا أن يكون آكلا بيته فالنهي أخف إذا منصرف نحو الميتة بالاشتباه، كما صار إليه النهي أشد في التحقق. وكذلك اختلاق الرضيعة بالأجنبية نهي في الاشتباه منصرف إلى الرضيعة كما صار إليها في التحقق. كذلك سائر المشتبهات إنما ينصرف نهي الإقدام عن المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه. فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه من باب الاشتباه فالنهي مصيب إلى العمل بالبدعة كما صرف إليه عند تعينها، فهو إذا في اشتباه نهي عن البدعة بالجملة. ومن أقدم على العمل فقد أقدم على منهي عنه في باب البدعة، لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر، فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنها. وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين، فلذلك قيل إن هذا القسم من قبيل البدعة الإضافية. ولهذا النوع أمثلة: أحدها إذا تعرضت الأدلة على المشاهد في أن العمل الفلاني مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به، ولم يتبين له جمع بين الدليلين أو إسقاط أحدهما بنص أو ترجيح أو غيرهما، فقد ثبت في الأصول أن فرضه التوقف. فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجح لكان عاملا بالمتشابه لإمكان صحة الدليل بعدم المشروعية، وقد نهى الشرع عن الإقدام على المتشابهات. كما أنه لو عمل دليل عدم المشروعية من غير مرجح لكان عاملا بالمتشابه، فصواب الوقوف على الحكم رأسا وهو الفرض في حقه. وثانيا إذا تعرضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها، فقال بعض العلماء يكون العمل بدعة، وقال بعضهم ليس بدعة ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها، فحقه الوقوف والسؤال عنها حتى يتبين له الأرجح. فيميل إلى تقليده دون الآخر، فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح، فالمثالان في المعنى واحد. والثالث أنه ثبت في الصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري عن أبي حيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة وأتي بوضوءه فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به كالحديث. وفي كان إذا توضأ تتلو على وضوئه وعن المسوري رضي الله عنه في حديث الحديبية: وما تلخى النبي صلى الله عليه وسلم صارت إلا وقع في كف رجل منهم فذاك بها وجهه وجلده. وخرج غيره من ذلك في التبرك بشعره وثوبه وغيرهما حتى إنه مس ناصية أحدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسه عليه السلام حتى مات. وبلغ بعضهم في ذلك حتى شرب دم حجامته إلى أشياء كهذا كثيرة. فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروع في حق كل من ثبتت ولايته واتباع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنخامته ويستسقى بآثاره كلها، ويرجى فيها نحو مما كان يرجى في آثار المتبوع الأعظم صلى الله عليه وسلم. إلا أنه عرضها في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكلة في تنزيله، وهو الصحابة رضي الله عنه بعد موت عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو كان أفضل الأمة بعده. ثم كان كذلك عثمان بن عفان ومعلي بن أبي طالب من مسائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يخذ لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الابتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا يجمع منهم على ترك تلك الأشياء كلها. وبقي المرء في وجه ترك ما تركوا منه، وهو يحتمل وجهين: أحدهما يعتقد فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسعى فيها ذلك كله لقطع الوجود من تمسه من البركة والخير، لأنه عليه السلام كان نورا كله في ظاهره وباطنه، فمن التمس منه نورا وجده على أي جهة التمسه بخلاف غيره من الأمة، فإنه وإن حصل لهم من نور الاقتداء به والاقتداء بهديه ما شاء الله لا يبلغ مبلغه على حال ولا يوازيه في مرتبته ولا يقاربه، فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأضع وإحلال بضع الواهبة نفسها له وعدم وجود القصر بين على الزوجات وشبه ذلك. فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به بالتبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة كما كان الابتداء به بالزيادة على أربع نسوة بدعة. والثاني ألا يعتقد الاختصاص ولكنه ترك ذلك من باب الذرائع خوف من أن يجعل ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك، أو لأن العامة لا تتصل في ذلك على حد بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحد. وربما اعتقدت المتبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو أصل العبادة، ولأجله قرر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كان أصل العبادة الأوثان في الأمم الخالدة حسب ما ذكره أهل السير. فخاف عمر رضي الله عنه أن يتمادى الحال بالصلاة إلى تلك الشجرة حتى تعبد من دون الله، فكذلك يتفق عند التوغل في التعظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أغبع. هذا الفصل الذي عقده الإمام الشاطبي كما نلحظ يتحدث عن نوع من أنواع البدع الإضافية، وهي ما يعني يكون محل خلاف واشتباه، هو بدعة أم ليس بدعة. فعندما يقع الاشتباه في أمر من الأمور أو في قول من الأقوال ويشتبه على شخص، هو بدعة أم هو سنة؟ فمقتضى قاعدة سد الذرائع في مثل هذه المسألة هي محل اشتباه أن يكون ذلك ماذا؟ أن يكون ذلك نوع من البدع الإضافية. هذا يعني خلاصة الكلام في هذه المسألة. قال: فإن إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات. والشارع كما لف عليكم حث وأمر بمجانبة المشتبهات ولزوم قاعدة سد الذرائع. والإمام الشافعي رحمه الله عني بهذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع، وجدها في مواطن متعددة من الموافقات في الجزء الثالث من 20300 والثاني صفحة 9300. وهو أشار في الاتصال عندنا، نربينا شيء من هذا الكلام في طبعة مشهور طبعة الشيخ مشهور الجزء الأول 77%. وقال في ذلك الموطن في الاعتصام من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حوله ما حوله وما دار به ورتع حول حما. وذكر حديث أن ما بشير الذي فيه قال سلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس الحديث. فيعني الأصل من هذا الكلام أن المؤلف عناية بقاعدة ست ذرائع واضحة. والامتداد بن علي يقول من شيخ الإسلام ابن القيم عندما عنوا بهذه القاعدة قاعدة ست ذرائع خلاف لجمل من المتهوكين في هذا العصر الذين يعني شاركوا بهذه القاعدة وأرادوا أن يترتبوا على شرع الله وطعنوا في هذه القاعدة. مع هذه القاعدة كما تعلمون من كلام القيم لها يعني عشرات الأدلة بالتصل إلى المدارك كما بسطها في إعلام القيم. طيب إذا طلع الأمر هنا عندنا بعض العبارات التي تحتاج إلى توضيح. يعني عبارات ابن ناحية الضبط لما قال المؤلف هنا عندنا في صفحة 280-300 سطر الخمس بعد كلمة قال فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة مقصود حقيقية أليس كذلك؟ لعل الصواب ماذا؟ كما عامل إيش؟ بدعة إيش؟ حقيقة لأن الكلام ليس ببدعة حقيقية لعل الصواب بدعة حقيقة. أيضا هنا لما ذكر الأمثلة على المشتبهات في قضية أكل الاختلاط الميتة بالذكية الميتة بالمذكات قال نهيناه عن الإقدام بين أبدا أمكن عندنا أن يكون آكلا الميتة. زيادة موجودة في العاشر مهمة يعني أمكن عندنا أن يكون آكلا الميتة إيش؟ في ماذا؟ بالاشتباه ما عندي قطع يعني المسألة محل إيش؟ محل اشتباه. أسم؟ إيه هو ذكاء. طيب الآن ذكر عندك أمثلة على البدعة على هذه البدعة التي تكون محل اشتباه بدعة سنة ذكر ثلاث أمثلة. المثال الأول والثاني كما قال أنهما إيش؟ بمعنى واحد زي كذا إذا تعرض الأدلة وتعرض إيش؟ الأقوال تعرض الأدلة هل هذا العمل مشروع أم ليس مشروعا ولم يتم ترجيح أو ناسخ فمقتضى القاعدة ماذا يكون إيش؟ يكون مشروعا أو ليس مشروعا؟ يكون نعم إذا اشتبه الأمر ولم يترجح ولم نعرف ناسخ في هذه الدلائل أو في هذه الأقوال فليس إيش؟ ليس مشروعا. هذا خلاص المثال الأول والثاني. أيضا لا ننسى في صفحة 382 السطر الذي موجود الذي جعل ابن قصير الشيخ المشهور عند 380 السطر الرابع قال فإذا الفعل الدائر بين كونه سنة وبدعة إذا نهي عنه من باب الاشتباه يبدو مستغنين عن هذا السطر الذي جعل ابن قصير كبيرين قد يكون أدق إذا نهي عنه من باب الاشتباه نهي عنه أولا إذا نهي عنه عن نهي عن الكفر إذا نهي عنه من باب الاشتباه نهي عن البدعة في الجملة ويعني يستغرب الكلام بدون هذا السطر المثبت في النسخة التي عول عليها الشيخ المشهور. ذكر عندك المثال الثالث اللي هو مثال ايش؟ تبرك التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. فهو ذكر موطن الاشتباه ان عندنا ماذا؟ عندنا احاديث عن الصحابه رضي الله عنهم تبرك بايش؟ بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بفضل وضوءه وتبرك بشعره ونحو ذلك كما ذكر في الحديث هذا والادله. وعندنا ما يقابل ذلك انه ايش؟ ان الصحابه ايش؟ ما فعل ذلك مع ايش؟ مع ابي بكر وعمر. فموطن الاشتباه موطن الاشتباه هنا الان هل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من التبرك به يعني يجري على الصديق وعمر وعثمان وعلي باعتبار ان الاصل عدم الاختصاص اليس كذلك؟ فما حصل سلم من التبرك به يعني يمكن يتبرك بأبي بكر وعمر عثمان. فهذا يعني يعارضه ماذا؟ يعارضه النص على ايش؟ ما فعل ذلك. فهذا موجب الإرادة على المثال المهم. قال عندك هنا في عبارته في 85 قال إلا أنه عارضها في ذلك أصل مقطوع. مقطوع في متنه، لما يقول مقطوع في متنه من جهة ماذا؟ مقطوع في متنه من جهة أن الصحابة ما فعلوا ذلك. هذا المقطوع ليس مقطوعا مقطوع لما قال مشكله في تنزيله مع المشكلة هنا أنه جهة إشكال التنزيل أنه يوهم معارض ماذا؟ أن التبرك بسلم تبرك بماذا؟ بصحبته. هذا موضوع الإشكال. فما دام الآن في إشكال هل يتبرك بالصحابة رضي الله عنهم كما تبرك بسلم؟ وهذا تجد جملة من شروح الحديث عندما هذا الإشكال تجد أنه رحمه الله من الحجر في الفتح بل كثير تجد الرباط كثير قضية يعني تقدير التبرك بآثار الصالحين. فهذا موضوع الاشتباه أن ما يعني ما حصل سلم من التبرك يجري على صحابته فيتبرك بآثارهم يتبرك بمثلا بسؤهم ونحو ذلك وبين الذي يقابل ذلك أن الصحابة إيش؟ ما فعل ذلك. فموطن الموضوع هنا يقتضي ماذا؟ أعتقد ذلك وأن ذلك من البدع الإضافية. قال عندك هنا وبقي النظر في وجه ذلك ما ترونه وهو يحتمل وجهين أحدهما أن يعتقد فيه الاختصاص وأن مرتبة البؤس فيها ذلك كله القطع بوجود مثل مسوم البركة وخير عليه وسلم كان نورا كله في ظاهر باطن. لما قال مالي بأنه ليس كان نورا كله علق عندك شيخ ذلك جيد قال هذا في هديه وسنة عليه الصلاة والسلام وأما من اعتقد أن خلق من نور فباطل مستند ومستند واهم. يعني فعبارة المؤلف رحمه الله يقول ليش؟ لأن حسن كان نورا كله في ظاهر باطن مهمة وتعليق المحقق اللي كان جيدا. وأحب أن أشير إلى مسألة يعني يرد فيها الكلام في قضية أنه أحيانا البعض يحتج ببيت البصيري بيت جميل لما تحتج ببيت وحده دون ايش؟ تربطه بما قبله وهو عندما تجد مثل بعض طلبة العلم عندما يقع عندهم اختلاف في بعض المسائل العلمية فيحتج ببيت البصيري المقبول وكلهم رسول الله ملتمس نقرأ البيت غرفة من البحر رشفة من ايش؟ من الديان. يعني هذا البيت عندما يأتي هكذا لا محظور فيه من جهة ايش؟ أن كل ايش؟ تتباين الأفهام من جهة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تقف هذا البيت الذي قبله كما هو عند البصيري الوطلاء تجد أن يتضمن معنى فاسدا ومعنى بدعيا غاليا. فالبيت الذي قبله قال ايش؟ فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرامة ثم قال ايش؟ وكلهم رسول الله. لما يقول كلهم رسول الله يعني الأنبياء كلهم ايش؟ كلهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليش؟ لما تنظر اليهم جهة العقل الحماقة ومن جهة الشرع أيضا ايش؟ هذا ايش؟ كلام فاسد. فلا يمكن يقال أن نوح عليه السلام أخذ من ايش؟ من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال مثلا إبراهيم عليه السلام ولا كذا ولا كذا. لكن هي مبنيه على اصول فاسده. يقول لنا مثلا الاولاد من امثال ابن عربي، ابن عربي مر بنا ومر بكم شرح الطحاويه حماقه لما قايش انه ادعى نفسه انه خاتم الاولياء، وان خاتم الاولياء هو ان خاتم الانبياء ماذا ياخذ من ايش؟ خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام ياخذ من ايش؟ من خاتم الاولياء. فجاءت هذه بيعه الحلاج قضيه مسمى بالنور المحمدي، والحديث الذي يعني وضعه قال في المصنف ابن شيبه ان العالم ايش؟ خلق ماذا؟ من نور محمد عليه الصلاه والسلام. فلما يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون ان النبي خلق قبل الانبياء وان هذا النور استفاد منه ماذا؟ اخذ منه ماذا؟ الانبياء. هذا كله من الغلو الذي قرره هؤلاء، فيتنبه لهذا المعنى الفاسد والمعنى الغالي الذي قاله هؤلاء الزنادقه سواء بالعربي الطائي او الحلاج الزنديق، وسياتي له ذكر بعد قليل. شيخ علاقه بالاسم في الايه هم بشر مبزول ياتي بعد يسمع قد احتج مثل الصوفيه، هذا كلام الصوفيه اللي يقولون انه سبب المبين خلق قبل ان يفعل، وش دلونا مثل هذا؟ بالعكس تتبل هو مجرد بشاره، يعني هو بشر به، وكما ان ايضا ابراهيم عليه السلام كذلك كون بشر به مو معنى انه اخذ عنه، ليس كذلك؟ فيها فارقه واضحه بينها، الكون يقول الان الانبياء كلهم اخذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومبني على هذا المعتقد انهم يعتقدون ان النبي صلى الله عليه وسلم خلق ايش؟ ماذا؟ قبل الانبياء، انا خلق قبل الانبياء، ومبني على قضيه النور محمد ونظريه الفيض كلها، يعني تجمع بين التصوف الغالي وبين نظريه الفيض التي لها اصول يعني اشراقيه يونانيه، فهي جمعت الغلو باطرافها. ولما نقول مثلا بالعربي، بالعربي يعد هذه الزندقه والغلو ايضا ايش؟ غايه الجفاء، لانه الان يرى ايش؟ انه افضل من ماذا؟ انه افضل من خاتم الانبياء. مباشره طبعا ما اخذ من اخرين هم يقولوا لا هو بالعربي ما بيشرح تحويه هو انه يقول هذا كذا، يقول ان كلام يطول اصلا يعني، هو يقول ان الانبياء لهم خاتم وللاولياء خاتم، وما بين الخاتم الاولياء هو مصطلح احدث من الحكم التالي صعب هذا الاصول، لكنه الذين جاء بعده يعني هم الذين يعني زادوا سوء على هذا المصطلح، ولا واحد هذا المصطلح فقط الحكم التالي، ثم الذين جاءوا بعده زادوا في هذا الامر سوء حتى وصلنا الى العربي الطائي الذي قال انه هو خاتم الاولياء، وان يعني خاتم الانبياء يستفيد منه، وادعى انه ايش؟ أن خاتم الأنبياء بمنزلة اللبنة كما في حديث خاتم النبوة في شأن اللبنة الذي ذكر صلى الله عليه وسلم، يعد نفسه لبنتين، نفسه لبنة واحدة وإيش؟ لبنتين، ومرة قال إيش أن هذه اللبنة ظاهرها فضة وباطنها إيش؟ ذهب، الظاهر إيش لمن؟ أيوة علم الظاهر علم الشريعة من سلم، لكن العلم الحقيقي الذهب لمن؟ له هو، على كل مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال أو كما قال بعضهم إيش؟ العقل من إيش؟ العقل ولا القرآن، مثل قال إيش؟ خر عليهم السقف إيش؟ من تحتهم أحد يعني يقصد التمشير يا شيخ انه لا ينافي مثلا يعني التمشير لا يعني الخلق انهم يقولون التمشير الخلق هذه حماقه التمشير معنى الخلق على كل اقول الامر واضح الفرق بين التمشير وبين كون ابراهيم بشر به كون عيسى قال وبشر الرسول التي بعدها معنى انه اخذ منه المتاخر يسير المتقدم اما المتقدم يسير المتاخر هذه هي العقل القران طيب قال اعتقد بالصوت زين مثلا المساله الامثله ذكرها بعدها عقب عليه المحقق لما قال وعدم وجوب القسم ذكر من قول الجمهور ايش؟ ان القسم واجب على المسلم فيبقى المثال في التخصيص المساله الرابعه وحل وضع الواجب نفسها كما في الايه الكريمه. طيب الثاني الا يعتقد الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرع خوف من يجعل ذلك سنه كما تقدم ذكره في اتباع الاثار والنهي عن ذلك. طبعا سبق ان مر بنا ان المؤلف لما ذكر هذا المثال ليس كما ظن مثالا في قضيه فعلا، هو الان لما مر بنا في صفحه ذكر عن المحقق السلفي المثير هو قال ان اتباع اثار المسلم ان هذا مشروع مستحب لكن ماذا؟ لا يكون ماذا؟ لا يكون سنة، لا يكون سنة ايش؟ راتبة. فجاء تعقيب المربينا في كلام العلم المحققين انه اصلا هذا العمل ايش؟ ليس ايش؟ ليس مستحب، ليس مشروعا. ليس مشروعا، فضلا يقال ايش؟ يكون ايش؟ سنة ايش؟ راتبة، سبق هذا التعقيب، لكن المؤلف ظن ذلك رحمه الله. طيب اذا الخلاصة في هذا انه يمكن نقول الان التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم يمنع من جهتين، من جهة ان هذا ايش؟ يختص به، ومن جهة انه لو يعني حصل التبرك بغيره يحصل ماذا؟ مفسدة ايش؟ الغلو في الصالحين. ولهذا مثل الشيخ الرحمن بن حسن في كتاب المجيد يقول رحمه الله ما ادعاه بعض المتاخرين من انه يجوز التبرك باثار الصالحين فممنوع من وجوب. وذكرت الوجهين اللي هنا ان السابقين الاولين من الصحابه ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير المسلم لا في حياته ولا بعد موته. وكون السابقين يفعلون معنا هذا يدل على ايش؟ يدل على الاختصاص اليس كذلك؟ والثاني قالوا ان المنع من ذلك سد لذريعه الشرك، سد لذريعه الشرك هذا ذكر في باب من تبرك بحجر وحجر ونحن. طيب تفضل الشيخ. تلقى الفرغاني المذيب تاريخ الطبري عن الحلاج أن أصحابه باعوا التبرك به حتى كانوا يتمسكون بقوله ويتبخرون بعن ربه صلى الله عليه وسلم فيه الإلهية تعالى الله عما يقوله بدون كبيرة إن الولاية وإن ظهر لها في قارئ آثار فقد يخفى أمرها لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله. ربما دعيت الولاية لمن ليس بولي ما ادعاها هو لنفسه وهو خالقة من خلائق العادات هي من باب الشعوذة لا من باب الكرامة أو من باب السيمياء أو الخلاص وغير ذلك. والجمهور لا يعرفون الفرق بين الكرامة والسحر فيعظمون من ليس بعظيم ويقتلون بمن لا قوة فيه والضلال البعيد لغير ذلك من المفاسد في ترك العمل بما تقدم وكان له أصل بما يلزم عليه من فساد الدين. ويظهر بأول نظري أن هذا الوجه الثاني أرجح لما ثبت في الأصول العلمية أن كل مزية يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم بين أمته المنتج منها ما لم يكن دليل عن الاختصاص كما ثبت أن كل ما عمل به عليه السلام فإن اقتداء الأمة به مشروع ما لم يدل دليل على الاختصاص. إلا أن الوجه الأول أيضا راجع من جهة أخرى وهو إطباقهم على الترك إذا كان اعتقادهم بالتشريع لعمل بعضهم بعده أو عملوا به ولو في بعض الأحوال إما وقوفا مع أصل المشروعية وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع. وخرج ابن وهب في جامعه من حديث أنس بن يزيد عن الشهاب قال حدثنا رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوقع وتلخم تدرا من حوله من المسلمين وقوعهم وخامتهم في شيء ومسحوا به جلودهم لما رأى يصنع ذلك سألوا لما تفعلنا هذا قالوا نلتمس الطهر والبركة بذلك. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة ويؤدي جاره. فإن صح هذا نقل فهو مشعر بأن الأولى تركه وأن يتحرى ما هو الآكل والأحرى من وظائف التكليف وما يلزم الإنسان في خاصة نفسه. ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعها أو دعاء الرجل لغيره على وجه سيأتي بحول الله. فقد صارت المسألة من أصلها دائرة بين أمرين أن تكون مشروعة وأن تكون بدعة فدخلت تحت حكم المتشابه والله أعلم. فصل من البدع الإرادية التي تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة مشروع إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل توهم أنها باقية على أصلها تحت مقتضى دليل وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقييدها أو يطلق تقييدها وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حدها. ومثال ذلك يقول إن الصمت بالجملة مندوب إليه لم يقصر شائع بوقت دون وقت ولا حد فيه زمان دون زمان ما عدا ما نهى عن صيامه على خصوص العيدين أو ندب إليه على خصوص عرفة وعاشوراء. يقول فأنا أخص منه يوما من الجمعة بعيده أو أياما من الشهر بأعيانها لا من جهة ما عينه الشرع شارع فإن ذلك ظاهر بل من جهة اختيار المكلف كيوم الأربعاء مثلا في الجمعة. عندي شيء بقول يقول سمحنا الأسئلة الشيخ كيف؟ الهامش بيال فلامش طيب شو الآن إذا أنت والسابع والثامن في الشهر وما أشبه ذلك بحيث لا يقصد بذلك وجها بعينه مما يقصده العقل يطاغي في ذلك وقت من الأشغال المانعة من الصوم أو تحري أيام النشاط والقوة بل يصمم على تلك الأيام تصميما لا يمتنعه. فإذا قيل له لما خصصت تلك الأيام دون غيرها لم يكن له بذلك حجة غير التصميم أو يقول إن الشيخ الفلاني مات فيه أو ما أشبه ذلك فلا شك أنه رأي محض بغير دليل ظهر به تخصيص الشارع أياما بأعيانها دون غيرها فصار ذلك التخصيص من المكلف بدعة إذ هي تشريع بغير مستند. ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات أو بصدقة كذا وكذا والليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة وبحفظ القرآن فيها وما أشبه ذلك. ومن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم وفاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل كالفراغ والنشاط كان تشريعا زائدا ولا حجة له في أن يقول إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره فيحسن فيه إقام العبادات لأن نقول هذا الحسن هل ثبت له أصل أم لا؟ أي ثبت فليست مسألتنا كما فليست مسألتنا كما ثبت فضله في قيام ليالي رمضان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس وإن لم يثبت فما مستند فيه والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا شرع يستند إليه. فلم يبقى إلا أنه ابتداع في التخصيص كإحداث الخطب الخطبي وتحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان. ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهم ولا تعقل مع مغزاه فإنه من باب وضع الحكمة غير موضعها فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها وهو غالب وذلك فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق أو إلى العمل بالباطل وإما أن لا يفهم منها شيئا وهو أسلم ولكن المحدث لم يعقل حكمة حقها من الصبر فصار التحدث بها كالعادة بنعمة الله ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بها بعد تعقلها كان من باب التكذيب بما لا يقال. وجاء مع ذلك قال أبو داود حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغلطات قالوا وهي صعاب المسائل أو شرار المسائل والتلمذية أو غيره أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتيت بل تعلمني من غرائب العلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعت في رأس العلم قال وما رأس العلم قال هل عرفت الرب قال نعم قال فما صنعت في حقه قال ما شاء الله قال ما شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعالى أعلمك من غرائب العلم. وهذا معناه مقتضى الحكمة ألا تعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول وإلا دخلت الفتنة. وقد قال العالم الرباني إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح المشهور وقد ترجم على ذلك البخاري فقال باب من خص بالعلم قوم دون قوم كراهية ألا يفهموا. ثم أسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون تحبون أن يكذب الله ورسوله. ثم ذكر حديث معاذ الذي أقرأ به عند موته تأثما وإنما لم يذكره إلا عند موته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بذلك بما خشي من تنزيله غير منزلته وعلمه معاذ لأنه من أهله. وفي مسلم موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت قال ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض الفتنة. قال له وذلك يتأولوا غير تأويله ويحملوه على غير وجهه. وخرج سعيد عن كثير من مرة الحضرمي أنه قال إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا لا تحدث العلم غير أهله غير أهله فتجهل ولا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تحدث الحكمة عند السفهاء فيكذبوك ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فينقتوك. قد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهم وبسطوه بسطا شافيا والحمد لله وإنما نبهنا عليه لأن كثير من لا يقدر قدر هذا الموضوع يزل فيه فيحدث الناس بما لا تبلغ عقولهم وهو على خلاف الشرع وما كان عليه سبب هذه الأمة. هنا الكلام عن الحلاج سبق المرة في غير موطن يعني ذكروا الحالات التي مرت بها في هذا الكتاب سبق تحدث عن المؤلف في الجزء الأول 4 سنين وأطال الكلام عنه وذكر بعض التعليقات في الجزء الثاني 76 هذا بعض المواطن التي مرت بها وذكر المواطن التي تكلم فيها شيخ الإسلام عن الحلاج وعن زنادقته سواء في مجموع الفتاوى أو سواء في كذلك أشار لشيء من الاستقامة وأيضا عدد من الحالات الجديدة جامع المسائل الأجزاء الأخيرة التي خرجت جامع المسائل 47 و400 والمقصود ان الحلاج يعني من يعني اظهر الزندقه والكفر وكان يدعي له كرامات وهي الحقيقه ماذا؟ هي حيل يعني حيل وتلبيس ومنها ما هو يعني كذب ومنها ما هو سحر ضعيف كما ذكر ذلك الشيخ في الرحله السابقه. طيب قال هنا ولان الولايه وان ظهر لها في الظاهر اثار فقد يخفى امرها. لم يقل فقد يخفى امرها يعني العباره تحتاج شيء من البيان والتوضيح فامر الولايه من جهه من جهه الشرع ما هي خفيه ليس امرا خفيا. لأن الفرق بين الولي أولياء الرحمن أولياء الشيطان فقضاء لبين وعندنا المعيار الشرعي كما يخالي لكم هو الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكما قال سلف الصالح من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ومن لا فلا. فشطر الولاء ظاهر شطر الولاء ظاهر وإن كان مثلا الإيمان والتقوى أصل في القلب لكن هذا الذي في القلب لابد ينظر إيش على أجوائه. فولي الرحمن هو متبع السنة يخاف الله عز وجل أما ولي الشيطان فأمره ظاهر لا يلزم شرع ولا يخاف الله عز وجل وإن ادعى إيش وإن ادعى الولاية. ربما يحتمل أنه قد يقول قد يخفى أمرها يخفى أمرها أنه مثلا ما يجزم بإيش بأن فلان إيش ولي. هذه حتى شيخ كلام أجل في الفرقان بين هل يقطع الفلان بأنه ولي وبغير في بداع الفوائد يعني لما جاءت المسألة هذه يعني هل يقطع الفلان بأنه ولي فرق بين الولاية العامة والولاية إيش الخاصة أن الولاية العامة هذه تثبت إيش للولي فكل مؤمن له هذه الولاية العامة لكن ولاية خاصة غير المراد لا يقطع بها. وشيخ الإسلام من كلامه رحمه الله لا يقطع الولاية إلا من جاء في نص العشرة في بشر الجنة وأما من يعني حصله قبول والثناء الحسن وذكر طيب كلام المعروفين كلام أحمد بن المحوي فهو يكون الأشبه أنه إيش يشهد له وأجر الذي قال والأشبه إيش يشهد له. هذا يقول لك فعلا القطع بأن فلان ولي ليس إيش يعني ليس يعني هذا أمر يتعلق إيش بالباطل قد تشهد للشخص الإيمان لأن الإيمان له إيش له ظاهر يشهد ليس كذلك كما قال سلم اعتقر إنه مؤمنة قال تعالى فين علمتموهن مؤمنات. يقول الشيخ رحمه الله في الفرقان من ثبتت ولايته بالنص وأنه من أهل الجنة كالعشرة فعامة أهل السنة يشهدون له بما شهد له بنص. وأما من جعله لسان صدق بالأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه فهل يشهد له بذلك؟ فيه نزاع بين أهل السنة والأشبه أنه يشهد له بذلك كذا في الفتاوى 11-65. طيب فهذا الأمر. الأمر الثاني هنا لما ذكر عندك بعض الأحوال الشيطانية والحيلة التي يقع بها هؤلاء لما قال أوضها خالق من خلق العادات هي من باب الشعوذة نعم أحيانا الشعوذة ودجل والشعوذة هذه قد تكون أحيانا لعب كما بيبين الشيخ الإسلام الوسط قد تكون أحيانا خوارق شيطانية وقد تكون أحيانا بمعنى أنهم يستخدمون بعض الحيل كما مثلا عندما يستخدمون نوع من الطلاء يقول لك يستخدمون بدل الضفدع يضربون به أجسادهم ويدخلون في النار ويتحكم هذه إيش من الحيل في طبع الأشياء وخصائصها. قوله هنا أسيمي أسيمي السحر معرفة شخص السحر قوله ذكرها من علوم السحر وهو عبارة عما تركب من خواص توجب بعض التخيلات. المقصود أن السيميا السيميا غير الكيمياء كيمياء نعم غش كيمياء القديمة وكيمياء المبنية على التقليد السيميا هي إيش من علوم السحر نسمع كيف يقول عبارة عما تركب من خواص توجب بعض التخيلات هذا في الفتاوى 29 صفحة 89-300. المقصود من السيميا حق علوم السحر يعني يقول يعرفون بعض خواص الأشياء هكذا قالوا. أما الكيمياء الكيمياء التي قال عنها أبو يوسف من طلب المال بالكيمياء أفلس وجاء دم السابع فهي نوع من الغش لما يريدون أن يحول المعادن القديمة إلى معادن إيش إلى معادن نفيسة فهي نوع من الغش تحايل على الناس. ولما تقرا الكتب التي صنفت في انواع العلوم تجد يذكرون علم السيميا مثلا ابجد العلوم محصول الخزنه مثلا مفتاح السعاده اطاش كبري زاده تجد يعرفون السيميا بانها نوع من السحر. طيب الان قال والجمهور لا يعرفون الجمهور طبعا مقصود الجمهور كما لا فعل انهم العام العوام لا يفرقون ولا يعرفون الفرق بين الكرامه والسحر ولا الفرق ظاهر يعني يكون هذا خالق وهذا خالق لا يعني ايش ان يشتبه هذا بذلك. الكرامه تكون لاولياء الرحمن والسحر لاولياء الشيطان والفرق بينهما ظاهر بين. طيب يعني من باب التنبيه ان المؤلف رحمه الله على جلاله قدره هو احسن في موافقه ما يتعلق بالخوارج مثل ما ذكرناها لان الامام علي رحمه الله من حرص على لزوم الشرع والسنه فقال في الموافقه كلام جميل قال ثم يذكر بعض التعقيب على كلام المقدم يقول رحمه الله مخالفه الخوارج للشريعه دليل على بطلانها في نفسها يعني الكلام مثل لما حدث بخارق لكن هذا الخارق يخالف الشرع دليل على ايش بطلانها في نفسها وذلك ان قد تكون في ظواهرها كرامات طبعا نحن نقول يعني يبدو انه ايش يعني ما ينفك عن ايش عن اثر الكلام اثر التبشر لما يقول ذلك ان قد تكون في ظواهرها كرامات باعتبار ان ايش ان الكرامه والسكينه ايش كلاهما ماذا في خلق العاده كذلك وإلا الحقيقة ما يكون مخالف الشريعة جزما إيش أنه ماذا أنه ليس كرامة ليس كرامة وذلك أن قد تكون في ظاهر كرامات وليس كذلك بل أعمال من أعمال الشيطان. وذلك رمت الجميلة مثل قال عن عالم شعب بميسر المالكي أن يقول مرة صلى في الليل وهو يصلي صلاة الليل انشق الانحراف أمامه ورأى نورا فقال يا أبا ميسر أنا ربك أنا ربك فما تبصق عليه قال اخسر العين قال وجه أبو ميسر. وذلك قصة عبد القادر الجيلاني المعروفة التي ذكرها الشيخ سبيل وقال أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله رأى يعني عرشا في السماء وقال يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت ما حرم عليك فقال اخسر إنما أنت شيطان وإنما أنت الشيطان. ثم قال الشيطان وقال يا بيس أعذن الله قال يا عبد القادر قد خدعت في ذلك كذا وكذا من إيش من الصالحين أو بما معنى. فالقصد من هذه القصة تبين لك فعلا من لزوم الشرع الذي حفظه إيش هؤلاء كما ذكر مالك لما قيل عبد القادر كيف عرفت؟ قال عرفت من الشيطان انه ماذا قال؟ قد احللت لك ايش؟ ما يمكن ما يدخل عليه عن الشرع. ولهذا قال عبد القادر الجيلاني رحمه الله هل يمكن ان يكون ولي ليس على مذهب احمد يعني ليس على عقيده احمد؟ قال ايش؟ لا لا لا قال لا كان ويكون لا كان فيما هو يكون فيما لا يستقل. لكن المؤلف رحمه الله يعني في مواطن تجد مثلا يبادر بعض يعني ما عليه المتكلمون مره يقول النبوه لا تثبت الا بالمعجزه. هذا موطن. مرة يقول التفريق يقول شاعر التفريق يصف شخص من التفريق ضعيف تجد موطن وانت الموطن كلام غير واضح. الموطن يقول كيش المعجزة شطوة التحدي والكرامة لا يقتل بها التحدي. فهذا الفرق ذكر شخص الزام في الوقت أنه فرق ضعيف. فقد تكون هناك معجزات كثيرة دون هيش دون تحدي وقد تكون كرامات هيش فيها ماذا فيها تحدي مثل دعوة خالد رضي الله عنه لما تحدى مشيرون فيه أن يتعرسوا. على كل هذا تجدون كلام الخرافي رحمه كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات الطبعة القديمة الجزء الثاني 75 و80 و200 وأيضا 82 و80. أيضا مما يقال عليه رحمه الله من كلام السياق أنه تجده يبرر ما يقوله بعض المتكلمين من جهة العصمة المطلقة للأنبياء ويرى إيش العصمة المطلقة للنبي من الكبائر والصغائر. وهذا خلاف ما عليه الجمهور أن الأنبياء نعم معصومون فيما يبلغون ما يعصون الكبائر معصومون من الصغائر التي هي دناءة أو فزة لكن قد يقعون بشيء من إيش من هذا اللبن ولكن وقع به من إيش ماذا تابوا ويكون حالهم بعد التوبة أدنى من حالهم قبل ذلك. طيب أكون نرجع لأصل الموضوع. قال قد يظهر بأول نظر أن هذا الوجه الثاني أرجح. فالوجه الثاني أنه يمنع التبرر من باب إيش؟ الاختصاص من باب أنه سد الذريعة عن هذه الغلو والتعظيم. نعم سد الذريعة هذا بيك أن المؤلف يعني يرى هذا الوجه أقوى من وجه إيش؟ ماذا؟ وجه الاختصاص. لاحظ لأن المجال الوجه قال إلا أن الوجه الأول راجح وراجح لكن الذي أرجح من ماذا؟ أن ما يكون باب إيش؟ سد الذريعة هذا التعظيم الذي يفضي إلى الشرك. قدم تصوف على الاطباق ما قدم في على الصحابه دم على اي نعم صحيح ايش قدم تصوف على الاطباق ما ادري لا يصوف يا تعرف يعني ما هذا الاستدلال يعني ولا هذا تعليم الصحابه مثل ما تقول ان لم ينقل عن الصحابه انهم تبرك مثل ابي بكر وعمر وان لم ينقل مثلا لو فعلوا نقل انهم مثل فدان ما يعني او تعليم الصحابه وفقه الصحابه وما كان عليه سلف هذا ما هو اصلا لا يعني لا يوافق عليه ليش على هذا اصلا يعني يعني يعني يرفع بذلك على اسف. عموما اهل البدع ربيش الزلام يجمعوا ماذا؟ الطعن الصحابة الطعن الصحابة رضي الله عنه. وهذا تجد من نصوري غلط من بعض الأولياء إيش؟ إذا كان عندك من عربي الآن فضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم فما أكل شيء بهذا يعني ما أكلهم بهذا شيء. نصر في مسألة كانوا اللي عندك اللفظة يقول إلا إنه اتباع وإنه إلا إنه ابتداع وضعنا ابتداع إلا إنه ابتداع في التخصيص ما عندكم كانوا ولا إلا إنه اتباع في التخصيص ولا ابتداع في قوله فمسألة كما ثبت الفضل في قيام الليل في قيام الليل رمضان ما بعد سنة لحظة طيب الفن صح هذا نقول شو بين الأول ترك الفضل الحديث ذكر هنا اللي هو من كان ممكن يحب أن يحب الله صلى كذا المحقق أثبت صح هذا كذلك ولا أحد صعب شوية قال هو شعر بأن الأول تركه وأن الحرم هو الآكل الحرم الله في التكليف يبنى الصول على ولد كما هو عندك نصالح كذلك هذا أثبت كذا ولا يلزم الإنسان في خاصة في نفسه وما يلزم يعني كلنا إذا كان إذا كانت ما يبنى أقرب ما إيش إن على ما أنا فيه تكون بمعنى إيش ولا يلزم وما يلزم الإنسان في خاصة في نفسه هذا الجمال. طيب نبدأ الإضافية للثقل بالحقيقة قال في هذا الفصل أن يكون أصل العبادة في مشوار. سمعت؟ أنا وضعت مصرية. أيش تكون إذا كان مصرية؟ وأن يتحرم أولاد كذا. يتحرم الله في الكلام. ولا لازم سنة في خطر نفسه. إيه بس لما تقول وأن يتحرم الأكل الآن هنا لا يقول خوش بيبيش بيبي طاقس عارف. يقول هذا الحديث لما قال من كان كذا كذا. يعني كان يقول هذا يشعر أن هذه الأشياء أكل ماذا؟ من ماذا؟ من التبرف بها سلم. قال مش الأولى من الأولى ثقل وأن يتحرم أولاد. بل يكون يتحرم هذا يكون لازم. هذا وسيلة كانت ما مصرية لكل شيء وأن يتحرم ما هو الآكل والأحرم من وظائف التكليف كذلك يتحرم الذي يلزم يعني ممكن يتحرم يعني المقصود أنه معطوح على هذا ما هي يعني يتحرم ما يلزم الإنسان بخصوص نفسه إذا كان يعني يعني تكون وضع عاطفة يعني ما هي سلف ما هي مصرية بوصولة إلا ما مشكلة وضع عاطفة خلاص تصير مصرية. طيب طيب نبدأ هنا في الفصل قال إذا كان يكون العباد مشروعا لأنها تخرج عن الشرعية بغير دليل طبعا هذا الكلام هذا شرع المؤلف الماضي جاء في الجزء الأول 73% والجزء الثاني 61 وهي أن العبادة تأتيش مطلقة بيأتيش بقيدها إيش أو يخصص بماذا برأي هذا مر بنا فيه في موطنين من التقريرات التي قرأ شيخ الإسلام في هذا الباب يعني مما يتفق مع هذا التقسيم الشيخ قال في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام يقول إذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لا بجزائي لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي ما دام ما ثبت بدليل شرعي يبقى إيش على إيش على ماذا على إطلاقه وعلى إيش وعلى عمه كذا بدأوا ثمانية عشر سبعة هنا قال لكم ثلاثة يقول إن الصوم بدون مدونة لا يخص الشهر الوقت ما عدا ما أدعم يقول فأنا أخص منه يوما من الجمعة بعينه يقول مثل مثل ما بعض النسخ في قولها النص يقول ما تيجي يقول ظاهر على هذا الصواب يا رضوان يقول طيب هنا الآن يعني كلام مثل المؤلف يقول مثلا يخصص يوم الجمعة مثلا بالصيام هل تخصص عدد مالها الآن من خلال تقديره بدعة لكن طبعا ذكر الاحتراز لو مثلا خصصه لان ايش وقت فراغ في محذور ما في محذور يعني اما يكون يخصصها كذا بالصيام او يخصص مثلا يوم الاربعاء مثل ما قال هذه العبادات هذا التخصيص يعد نوع من ايش من البدع وشيخ الإسلام كان تحرير يعني أدق وأعمق من هذا الباب، إنه أن هذا التخصيص يعني هو ما ينفك عن إيش؟ عن اعتقاد. لأن بعض الناس يقول أنا ما أعتقد، أنا ما أعتقد. قيل لماذا أنت صمت في الأربعاء وخصيت الصيام؟ يقول أنا ما أعتقد إيش فضل الصيام الأربعاء. كلام شيخ الإسلام إنه هذا التخصيص تحديدا ما ينفك عن إيش؟ عن ماذا؟ عن اعتقاد. ما ينفك عن إيش؟ عن اعتقاد الاختصاص. تجد مثلا يحتاج بهذا اليوم وينشط فيه ربما كسر عما قبله وعما بعده. هذا ذكر الشيخ في الاقتضاء الجزء الثالث 66. وعلى كل يعني كما بينا انه اذا خصص ما اطلق الشارع، خصص ما يعني قيل ما اطلقه الشارع، خصص ما جاء الشرع بعمومه، فهذا ماذا يعد ايش؟ يعني التقييد ايش؟ دليل بالراي كما قال لك، وقيل بالراي وخالف ماذا؟ خالف اعرف الناس بالشرع لمثل الامه الذين ايش؟ لم يقيدوا ما اطلقه الله ولم يخصصوا ايش؟ ما جاء على سبيل العموم. ومرت في قاعده شيخ الاسلام لما قال قاعده شرع الله ورسوله العمل بوصف العموم والاطلاق لا يقتضي ان يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. هذا مبنى بالفتاوى 20 صفحة 96 و 100. طيب الكلام اللي هنا في صفحة 24 ايش؟ يوم الاربعاء مثلا في الجمعة في الاسبوع يعني واضح؟ يعني ذلك من جهة اختيار كلك يوم الاربعاء مثلا في الجمعة. الجمعة تجمع على ايش؟ الاسبوع. اللي يوم الاربعاء من كل اسبوع مثلا ايش؟ يصوم ويتحرى ليلة مثلا الاربعاء وليلة الخميس بقيام. والسابع ثمانية بينه. الكلام اللي قرانا يقول نفس الشيء 64 في الجزء 59 و 65 في الجزء المبنى. طيب شيخ سمح يعني يقرر هذا المعنى الذي ذكره المؤلف قال فاما المعنى العام فلا يجب بيعه خصوصا مستحبا، ومن استحبها ذكرها في النفل المقيد كصلاه الضحى والتراويح، وهذا خطا. ولهذا لم يكن هذا احد من الائمه المعدودين، وانما كره التخصيص لما صار يخص ما لا يخص له بالاعتقاد والقصد. العبادات ثلاثه، مستحب بخصوصه مثل ايش؟ مثل صلاه الضحى صلاه الليل. قال هذا الأول. الثاني مستحب بعموم معناه، اللي هو النفي إيش؟ النفي المطلق، ذكر المطلق. الثالث مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة. كل خص ليلة الجمعة هذا إيش؟ ماذا؟ يعني هذا يكون إيش؟ يكون مباح. هذا كله في الاقتضاء في الجزء الثاني 35 و600. يبقى هنا في العبارة لما قال ولا حدث لو كان يكون هذا الزمان ثبت فضله على غيره ويحسن فيه إيقاع العبادة، لأننا نقول هذا الحسن هل ثبت له أصل لا؟ فإن ثبت قال إنك ليست مسألة. طبعا على الصواب إن ثبت ما يدخل في مسألتنا أو تحتمل العبارتين. مش هذي طلع شغال. طيب في نسخة شيء. طيب قال هنا في مسألتنا. يعني يعني أنا قلت يعني تحتمل شيء. قلنا فإن ثبت ليس مسألتنا إيش؟ التي إيش؟ يعني هي محل نقاش ونزاع. وقلنا فإن ثبت فهي مسألتنا التي إيش؟ ماذا؟ يعني أي مسألة إيش التي إيش؟ يعني التي تكون هي مقبولة وسائرة. لأن قال بعدها كما ثبت فضل قيام ليلة رمضان وإلى آخره. قال وإن لم يثبت فما مستندك فيه والعقل لا يحسن. ما بين العبارتين العقل هذه محل إيش؟ نعم معنى العقل ليس كذلك. يعني العقل يحسن تربح لكن التأثير المتفاوض يكون إيش؟ بشر. الكلام عن الغلطات مر بنا أيضا صار في مؤلف في الجزء الأول من صفحة 74 والأخوة في ذلك وكلام ابن عبد البر بمعنى الغلطات وأن المراد بالغلطات الرأي المحدثة مر بنا نقل المؤلف لا حاجة يعني أن نكتب في حالة الحديث الذي ذكر عندكم هل عرفت الرب بسبب جدا كان المعقل ضعيف أو كما يقول بعض ضعيف جدا بس كذلك. فهنا الآن يدخل من أنواع البدع من ذلك وطبعا لاحظوا كل أمثلة على ايش؟ على البدع ايش؟ الاضافيه. تكون خص ايام العباده لم يشرع فيها او لم يشرع فيها تخصيص هذا يعده بدعه ايش؟ اضافيه. فمن البدع الاضافيه ايضا ايش؟ التحدث مع العوام بما لا يفهمون. طيب شو كان بدعه اضافيه؟ اذا كان كنت تتحدث مع العوام بما لا يفهمون احد الناس يعرف الم عليك لم يسجل ذكره ان بدعه اضافيه موجود ذلك. وش الاصل الشرعي؟ وين الاصل الشرعي؟ لما اصل الحديث هذا معروف مثلا كحديث امسر انه معروف في السنه مثبت لكنه نقل الناس لا يفهمه. نعم يعني يختلف امره ومن جهه انه مثلا يبلغ دين الله يبلغ رساله الله ويعلم على ايش؟ بالشرع. يعني كون خطب الناس ما يفهمون او لا يعقلون ربما كان البعض فتنه هذا هو تكون ايش؟ بالعكس يختلف ايش؟ الامر على هذا المقصود رحمه الله. طيب ليش يصلي مثلا في حال عندها بعد الناس ينكرون بالصلاه في حال المباطله مثلا احسن في الخير كما يفعل الزيديه والهدريه. والله زيد كان الزيدويه الزيديه ربنا تعالى عنها شيء اطمنا نسوي خمسه. طيب هل كل هنا لما قال العالم الرباني الذي يربي بصغار العلم قبل كباره يقول الشاطبي رحمه الله هذا في تقرير معنا في المراقات وهذا ملحق جميل يعني خاصه الان في زمن الانفتاح تجد احيانا بعض يعني الصغار طلبه العلم يفقه دقائق العلم وعندك ايش؟ اصول كبار ايش؟ بدا ايش؟ قد يعني جهل او ضياع خاصه مع الانفتاح وهيكلات العلم والى اخره. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله في المراقات ومنه الا يذكر للمبتدي في العلم ما هو حظ المنتهي. لا يذكر المبتدي في العلم ما هو حظ المنتهي بل يربي بصغار العلم قام ايش؟ قام كبار كذا في المراقات طبعا قديمه الجزء الرابع 90 و100. كلام اثر علي الذراع واثر مسعود مر بنا كما ذكر في الحاله السابقه لكن نشير الى نقل ذكره شيخ الاسلام في المجموع يقول المسائل الخبريه العلميه قد تكون واجبه الاعتقاد وقد تجب في حال دون حال وعلى قوم دون قوم قد تكون مستحبة غير واجبة، وقد تكون مستحبة لطائفة أو بحد، وقد تكون معرفة لبعض الناس، قد تكون معرفة مضرة لبعض الناس. ثم ذكر أثر علي حديث الناس معرفون، وأثر مسعود عند محدثين قوم حديثا إلى آخره، وذكر أثر ابن مسعود. ابن مسعود جاء رجل سأل عن قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات، سأل عن معناها، فقال ابن عباس رضي الله عنه: وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت، وكفرك تكذيبك بها. هذا السادس 59. طبعا لكن الأصل كما يقع عليكم، الأصل في العلم ماذا؟ أنه إيش؟ الأصل نعم، الأصل فيه البلاغ، الأصل فيه أنا لأن أحيانا بعض الضعفاء وبعض المنهجيين تجدهم يرددون الأسطوانة ما يعلم إيش؟ ما كما يعلم الضر. الأصل إيش؟ في ديننا هو تبليغه. لكن كما قال الشاطبي في السمر هنا أنه قد يكون هذا إيش؟ كما قال قد يكون في حق أشخاص وفي أحوال وفي أسماء، ولكن الأصل هو التبليغ، وهذا اللي جاء فيه هذه الدلالة على تبليغ رسالة الله. يقول الشاطبي رحمه الله: ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، فذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. ثلاث مرات 84 و100. لأن بعض الزنادقة مثلا في الباطنية ثم ذكر السامي رضي المنظر السبيل حتى تجول حالة كلام إيش؟ مسعود حتى الناس ما يعرفه على ماذا؟ على كثمان إيش؟ على كثمان إصرارهم وما عندهم من الزندقة. وكما بين مربنا في كتاب، لأن أحيانا بعض الناس يجامل العامة بحجة إيش حتى ما يعرفون، وكثير من الدين يجامل العامة إذا كذلك قد هو من الأمور العينية عليه، ولو حدثوا به إيش؟ لأنكم يعني كما يقولون يعني النفوس يعني ذكر وفعال إيش؟ ما تجهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. كما بين شرح دفتر إذا ما حد مهم أن ما قد يجهله العامة وهو يتعين عليهم ماذا نفعل؟ يتعين عليهم، ولو حدثوا به إيش؟ لا أنكروا من خلال العوارض خلال المألوف يبلغ، لكن إيش؟ كما بين بيرف يترفق معهم في إيش؟ في تبليغ هذه الرسالة. هذا خلاص كان بعض شرح التوحيد عند ما جاءت هذه الأثر. طيب فضل. ومن ذلك أيضا جبر ما تقدم في فضل السنة التي يكون العمل بها بيعه من البيئة، بحيث إنها عمل بما لم يعمل به سلف هذه الأمة. ومن اختار صورة واحدة التجاوز أو ركعة واحدة لأن التجاوز لم تشعر على ذلك الوجه، ولا أن يخص من الطاعة شيء دون شيء لا في صلاة ولا في غيرها، صار مخصص لها عمل برأي عبد الله. وخرج من الضاحي المصري قال: سئل سفيان عن رجل يثر قراءة قل الله واحد لا يقرأ غيرها كما يقرأها، فكرهه وقال: إنما أنتم تتبعون ما تتبعون الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا، وإنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء من دون شيء. خرج أيضا في العفية من سماع بن القاسم عن مالك رحمه الله أنه سئل عن قراءة قل الله واحد مرارا في ركعة واحدة فكره ذلك، وقال: هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا. ومحل هذا عند المرشد من باب الدريعة بأجل ذلك المئة متر عن السنة، وإن كان تعليم ثلث القرآن كما في الصحيح فهو صحيح من التأويل فتأمله في الشرع. وفي الحديث أيضا ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث في مشروع العصر بناء على ما قاله ابن رشد فيه، وذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع، وكذلك الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة، ونقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدام الإمام. ففي سماع ابن القاسم مسؤول عن القرى التي لا يكون فيها إمام، إذا صلى بهم رجل منهم الجمعة يخطب بهم قال: نعم، لا تكون الجمعة إلا بخطبة. فقيل له: أفيؤذن قدامه؟ قال: لا. واحتج على ذلك بفعل أهل المدينة. قال ابن رشد: الأذان بين يدي الإمام جمعة القوم لأنه محدث. قال: وأول ما أحدثه هشام بن عبد الملك، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وخرج رقى المنبر، فإذا رآهم مؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا فأذنوا في المشرفة واحدا بعد واحد كما يؤذنون في غير الجمعة، فإذا فرغوا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته، ثم تابع على ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فزاد عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس أذانا بالزوراء عند زوال الشمس، يؤذن الناس فيه بذلك أن الصلاة قد حضرت، وترك الأذان في المشرفة بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه، فاستمر الأمر على ذلك إلى زمن هشام بن عبد الملك، فنقل الأذان الذي كان بزوائد المشرفة، ونقل الأذان الذي كان بالمشرفة بين يديه، وأمرهم أن يؤذنوا صفا، وتناوى على ذلك من بعدهم من الخلفاء إلى زماننا هذا. قال ابن رشد: وهو في العقاب الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الرجل وكان يغضب السنة. السلام في الخفاء بعده كما ذكر ابن رشد، وكانه نقل من الكتاب ذكر قصة هشام ثم قال: الذي كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أسد بن موسى عن سليم عن جعفر بن محمد حدث عن أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في خطبتي أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وما قال ابن حبيب من أن الأذان المسعود الإمام على المنبر كان باقيا في زمن عثمان رضي الله عنه، موافق لما نقله أصحاب النبي الصحيح، وأن عثمان لم يزل على ما كان قبله إلا الأذان على الزوراء. فصار إذا نقول هشام الأذان المشروع في المنارة إلى ما بين يديه بدعته في ذلك المشروع. فإن قيل فكذلك أذان الزراء يحدث أيضا ملبوع محدث من عصره غير منقول بالموضوع الذي يقال هنا يقال مثله مثل في أذان هشام بل هو أخف منه. فالجواب أن أذان الزراء وضع ذلك على أصله من الإعلام وقت الصلاة وجعله بذلك الموضع لأنه لم يكن ليسمع إلى وضع بالمسجد كما كان في زمان من قبله، فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما تقدم فاجتهد لها كسائر مسائل الاجتهاد. وحين كان مقصود الاذان الاعلام فهو باقي كما كان وليس وضعه هنالك بمنافل اذا لم تخترع فيه اقاويل محدثه، ولا ثبت ان الاذان بالمنار او في سطح المسجد تعبد غير معقول المعنى فهو من باب الملائم من احسان المناسب، بخلاف نقله من المنار الى ما بين يدي الامام فانه قد اخرج بذلك اولا عن اصله من الاعلام اذا لم يشرع لاهل المسجد اعلام بالصلاه الا بالاقامه، واذان جمع صلاتين موقوف على محله ثم اذانهم على صوت واحد زياده للكيفيه، فالفرق بين موضعين واضح والاعتراض باحدهما على الاخر. ومن ذلك الاذان والاقامه في العيدين وقد نقل ابن عبد البر اتفاق الفقهاء على ان لا اذان ولا اقامه فيهما ولا في شيء من الصلوات المسبنات والنوافل وانما الاذان المكتوبات. وعلى هذا مر عمر الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعه الصحابه رضي الله عنهم وعلماء التابعين وفقهاء الامصار، واول من احدث الاذان والاقامه في العيدين فيما ذكر ابن حبيب هشام بن عبد الملك اراد ان يؤذن الناس بالاذان لمجيء الامام ثم بدا بالخطبه قبل الصلاه كما بدا بها مروان ثم امر بالاقامه بعد فراغه من الخطبه ليؤذن الناس بفراغه من الخطبه ودخوله في الصلاه لبعدهم عنه. قال ولم يرد مروان وهشام الا الاجتهاد فيما رأي الا انه لا يجوز اجتهاد في خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد حدثني ابن ماشدون انه سمع مالكا يقول من احدث في هذه الامه شيئا لم يكن عليه سلفها فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خان رسالته، لان الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ما من يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقد روي ان الذي احدث الاذان معاويه وقيل زياد وان ابن الزبير فعله اخر امارته والناس على خلاف هذا النقل. لقائل أن يقول إن الأذان هنا نظير أذان الزوال عثمان رضي الله عنه فما تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جاري هنا ولا يكون بسبب ذلك مخالف للسنة، لأن قصة هشام نازلة لا عهد بها فيما تقدم، لأن الأذان إعلام بمجيء الإمام لخفاء مجيئه عن الناس البعيد عنه ثم الإقامة للإعلام بالصلاة إذ لولا هي لم يعرفوا دخوله في الصلاة فصار ذلك أمر لا بد منه كأذان الزوال. والجواب أن مجيء الإمام لم يشرع فيه الأذان ويخفي على بعض الناس لبعده بكثرة الناس فذلك لا يشرع فيما بعده لأن العلة كانت موجودة ثم تشرع، إذا لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة. وأيضا في إحداث الأذان والإقامة بنى على إحداث تقديم الخطبة على الصلاة ومن بنى على المحدث محدث، ولأنه لما لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال فهي من شرع تفريقا بين النفل والفرض لأن تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليها فكان إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف حلها. وبهذه الأوجه الثلاثة يحصل الفرق بين أذان الزوراء وبين ما نحن فيه فلا يصح أن يقاس أحدهما على الآخر والأمثلة في هذا المعنى كثيرة. ومن النوادر التي لا ينبغي أن تغفل ما جرى به عمل جملة ممن ينتمي إلى طريقة الصوفية من تربصهم ببعض العبادات أوقات مخصوصة غير ما أوقاته الشرع فيها فيضعون نوعا من العبادات المشروعة في زمن الربيع ونوعا آخر في زمن الصيف ونوعا آخر في زمن الخريف ونوعا آخر في زمن الشتاء، ربما بعض أنواع من العبادات لباسا مخصوصا وطيبا مخصوصا وأشباه ذلك من أوقات الفسادية يضعونها على مقاصد شرعية أي متقربا بها إلى الحضرة الإلهية في زعمهم ربما وضعوها على مقاصد غير شرعية أهل التصريف بالأذكار والدعوات اللي يستجيبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة بل يقتل بها إشاء ومنوذ أو يتصرف وفق أغراضهم. هذه كلها بدع محدثات بعضها أشد من بعض لبعد هذه الأغراض عن مقاصد الشريعة الإسلامية موضوعة المبرأة عن مقاصد المتخلصين مظهرة لمن تمسك بها عن غبار اتباع الهوى إذ كل متدين بها عارف بمقاصدها ينزهها عن أمثال هذه المقاصد الواهية. فالاستدلال على بطلان دعاويهم فيها من باب شر الزمان بغير ما هو أولى قد تقرر بحول الله في أصل المقاصد في كتاب الموافقات ما يؤخذ منه حكم هذا النمط والبرهان على بطلانه لكن على وجه كلي مفيد بالله توفيقه. يعني المؤلف رحمه الله عندما اعترض بهذه الأمثلة يعني هو يعني هو يقرر القاعدة في هذه البدع الإضافية ثم يقرر بها، وهذا يذكرنا بعبارة جميلة لشيخ الإسلام تفيدنا في التعامل مع ما يستجد من الوقائع والنوازل والحوادث أنه لا بد لطالب العلم لا بد من الوصول الكلية يرد إليه ماذا؟ نعم يرد إليه الجزئيات بعلم واحد كما قال ابن الحاج. فلما الشخص يستصحب من هذه القاعدة يعني استقرأها المؤلف من خلال النظر في الشرع من خلال النظر في أفراد البدع عند علم ما قد يعني يستجد مثلا مما هو يكون محل اشتباه من البدع يلحق ايش؟ بإذن الله إليها كما في هذه الأمثلة. طبعا بعض الأمثلة التي أوردها رحمه الله قد ينازع فيها يعني لكن تبقى القاعدة واضحة وبينة في هذا الباب. فمثلا نفهم الآن لما قال رحمه الله تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة لما قلت تكرار في الركعة الواحدة فيقول صار المخصلة عاملا برأيه تعبد لله، لكن هذا قد ينازع فيها ليس كذلك؟ من جهة أي دليل؟ فعل الصحابي يقرأ مثلا الحديثنا ندخل على في نص على المكان يعني يرددها حديث أبي سعيد الخدري لأنه حق ما ذكره الحاشية قال رضي الله عنه رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها هكذا قال يرددها الحديث لما أصبح جاء رسول الله فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقلب فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن أخرج البخاري. وعلى الحديث إيش أيضا نشهد الحديث إيش الذي كان إيش يختم بإيش قل هو الله أحد وجاء الحديث إيش أن سلم قال وقال إيش قال وعندك إيش إن صفة الرحمن قال أخبره أن الله تعالى يحبه. طيب نتجاوز هذا المثال يبقى عندنا العبارة التي ومن لم يكن عنه عفوا يقول فصار المخصص عامل من رأيه وليس عامل من رأيه وإنما عامل بإيش إذن بدليل يعني قال نسلم يبدو العبارة اللي كان عندكم في الصحيح من واحد المقال كان صحيح هو صحيح هل في التوضيح ما لها يعني حاجة بعد قال لك مثال آخر قراءة القرآن بهذا الشكل هذا مربنا في موضعين في الصف الأصام في الأول 82 والثاني صفحة 93 الكلام عن قراءة القرآن بهذا الشكل أو يسمى بإيش ماذا؟ الإدارة وذكرنا كلام ابن مفلح رحمه الله الآداب وابن مذهب الشافعي والجمهور على أنه يستحب الاستماع لتلاوة القرآن استحب الاجتماع هنا لأن الخبر مشهور ليش مشترع قوم. وقال مالك يكره أكل يهود بالريح وتأوله بعض أصحابه هكذا لو ثاني يتيم سبع مربنا أن حتى في قراءة الإدارة في خلاف في الإدارة التي إيش جاء يعني جاء يعني ذمها وانا البدعة والذي قرر بقيكم من قال كلام في السماع إن كانوا قرآن بصوت واحد هذا الذي إيش يعني محل الكراهية والمنع لكن كون مثلا واحد يقرأ ثم يعني يقرأ الذي بعده فهذه جائزة لكن أكمل ذلك ماذا أن يقرأ واحد إيش وزقيه ماذا من هذا الذي جاء إيش جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر مسعود يقرأ وأيضا كان عمر يقول لبعض الصحابة هلموا نزل الإيمان فيقرأوا القرآن إلى آخر طيب انتهينا هذا المثال التعريف في هذا ربنا كان فيه في الإسلام تحدث عن الاطلاق الثاني 38% وقال اختلف فيه علماء قال بعد ابن عباس في أحد علي رضي الله عنه وعمر بن حذيفة من الصحابة قال رخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا يستحق يعني جهة الترخص جهة إيش السحب قال هذا هو مشروعا وكان يطابق كان ابن قال وابي حنيفة ومالك قال من رخص فيه اللي رخص قال إيش هذا فعله من ابن عباس في أحد إيش علي في أحد الخلافة الراشدة وليس ثمة إنكار هذا كله في الاطلاق الثاني 38% قال أن كنا من البدع نقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدام الإمام يعني خلاص في هذا أنه الأذان هذا كان أي كما قال لك نعم إيه نعم فالذي حصل أنه صار ينقل إيش قدام الإمام من الذي حدث من قال حدثه هشام بن عبد الملك خليفة الأموي والمعروف أنه كان في الحديث أن بلال كان يؤذن على باب المسجد هكذا جاء عند أبي داود وغيره والمقصود الأذان كما هو معروف هو إيش مطلق الإعلام مطلق الإعلام لا خصوص الإنصات كذلك لكن عثمان لما زاد الأذان لماذا؟ لما كثر الناس كذلك هنا فعل عثمان لما أحدث الأذان بالزوال زوال الجبل كيش هو سوق المدينة فلما أحدث ذلك فهل قال هذا بدعة؟ نعم؟ المقتضية موجودة ليس موجودة يعني مر بنا القاعدة التي ذكر الشيخ الإسلام أيضا نفهم من كلام الشاطبي أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضية وزوال المانع يكون ترك ماذا؟ يكون سنة فهنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن هذا الأذان أول تركه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل المقتضي قائم؟ فهنا الآن كثر الناس هذا ما كان في عهد إيش النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعد ماذا؟ ما يعد بدعة خاصة أن هذا الأذان أنه مستمد من أصل اللي هو إيش؟ الإعلام وهذا الذي ذكره المؤلف في صلاة الخمسة لما قال الجواب أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصل الإعلام وهذا المعنى الذي قرره رحمه الله يتفق أيضا مع تقريرات الحافظ ابن حجر لما قال تبين بما مضى أن عثمان رضي الله عنه أحدثه لإعلام الناس بخلوق الصلاة قياسا على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب وش الأذان بين الخطيب؟ أي أذان؟ اللي هو الأذان الثاني وقالوا فيه استنباط معنى من الأصل لا يبدأ وفيه استنباط معنى من الأصل هذا في الثاني 94 و300 لا سيما أن هذا الأذان إيش؟ أقرب صحة إيش كذلك؟ فصار ماذا؟ صار إيش؟ صار إجماعا فلا يعني فما فعله الوليد عفوا ما فعله هشام ابتداع إيش كذلك؟ لكن ما فعل عثمان ليس كذلك كما ذكر المؤلف فطبعا هنا في حاجة ذكر لك أن الأذان الأول مرة يسمى الأذان الثالث مرة يسمى إيش؟ الأذان إيش؟ الأول فهو يسمى الأذان الثالث باعتبار أن الأذان اللي يكون يعني قبيل خطبة الجمعة هو الأذان إيش؟ يعتبر الأذان نعم الأول والإقامة الأذان الثاني ولا نعم ويسمى أحيانا الأذان إيش الثالث تسمية تجوز يسمى الأذان الثالث يسمى إيش الأذان الأول فهو يسمى الثالث باعتبار كونه مزيدا ويسمى الثاني أو يسمى عفوا الأذان الأول باعتبار إيش المقدم على إيش على الأذانين اللي هما أذان الخطبة وإقامتها سمي كيف يقصد مجهة المكان لا لكن الاعتراض قال هنا شيخ مصر قال إن قيل فكذلك أذان الزوراء محدث أيضا بل هو محدث من أصله غير منقول من موضعه فالذي قال هنا يقال فيقول لك الآن الاعتراض يقول أن ما فعله هشام يعني أخف مما فعله إيش عثمان لأن هشام ما أحدث أذان بينما إيش نقل من المنار إلى إيش إلى يعني قدام الإمام لكن يقول لا عثمان أحدث أذان يعني ما هو ما مجرد أنه ما أظن يتكلم عن قضية أنه واحد الأذان لكن مو بوقت جديد في نصف الأذان أحدث واحد جديد اللي يعني تقصد ان الان الكلام الاعتراض في قضيه المكان مو في قضيه الاذان احنا احدث عثمان انه اسهل الناس في الزوار عسى الزوار مكان اللي هو في السوق حتى هو ذكر هنا ما كان عثمان مكان الزوار اللي هو الشمس والله انا فهمت هذا لان تعرف في نزاع بين العلم في قضيه ايش؟ ان البعض يرى ان هذا الاذان ايش؟ ليس مشروع خاص يقول الان ايش؟ اللي قبل الذي حدث عثمان الاذان الاول نعم؟ وش اللي حدث عثمان؟ الاذان حدث يعني ما كان في اذان اول كلام مؤلف الذي حدث عثمان هو زياده اول لكن قصدي في الزوراء كثر الناس ما صايبهم لنا وما يمكن الاخر بل هذا اللي فهم كامل طلع لنا خلينا نشوف الان حضرتك قابلنا في الاذان ان شاء الله وجزاكم الله خيرا.